من 2 ل 3 صباحا اخترنا لك على الشرق الاوسط. إذاعة الشرق الاوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. التأليف حسيب غباشي. المونتاج عبد العال هلال. الإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن على وجه مخصوص للجناح الغنائية. مخصوص للجناح الغنائية. ولطيفة كل محتمتها حسب القوانين الموسيقية. صراحة بمينه. محكمة الفن على وجه مخصوص للجناح الغنائية. مخصوص للجناح الغنائية. ولطيفة كل محتمتها حسب القوانين. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل ما تحل جلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل ما تحل جلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وغنى عالشمال واللي من غير ذنب يضرب ايه. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. تعالي يا حجبة هنا. أوامرك يا قاضي الفن. أنا مش قايل لك تيجي امبارح بعد الظهر عشان نعمل بروفات على جلسة النهاردة؟ أيوة صحيح. أمال ما جيتيش ليه يا حجبة؟ الحقيقة سوي عليا يا قاضي الفن. بقولك اللي عملك حجبة في محكمة الفن ظلمك. منه لله اللي انت دبني في جلسة النهاردة. منه لله وبس؟ ده طلع مش بني ادم ابدا. مين ده اللي انتدبك يا حجبة؟ هو فيه غير سعادتك. يا خبر يا خبر كده. يبقى برافو على اللي انتدبك. امال سعادتك ليه تحديت اللي انتدبني مع انك انت اللي انتدبتني؟ معلش يمكن سهي علي انا كمان. ولا يهمك. هنعمل بقى بروفا ولا نشغل الجلسة كده ارتجالي وخلاص؟ مش معقول يا حجبة. لازم ندي للمهنة حقها. يلا حضري دوسات البروفات يا حجبة. كله تمام يا سعادة القاضي. طيب هقول واحد تقولي. اتنين. اقول تلاتة تقولي. اربعة. اقول اكتر. اقول اكتر. من السكر. 200 مرة. نبتدي بقضية حب. ابعد عن الحب وغني له وانفت عليك اياك تناديله. ليه ليه ليه ليه يا حاج؟ خليك زينا حياتنا هنا. عاملين ايه؟ لا خدنا منه ولا بنديله. ابعد عن الحب. ماله الحب يا عالم؟ دوامة دوامة دوامة دوامة. يا ساتر يا ساتر يا رب. دوامة الحب دوامة. ليه؟ هو بحر ملوهش قرار. وايه اللي يثبت لنا صحة اقوالك؟ شاورلي الحب مرة شاورلي اروح اليه بالجراءة دي. ها وبعد الحب يا بنتي ما شاورلك؟ بشوق العمر كله جريت عليه. جريت زي العيال يا ضنايا ورا الحب. وزي الطفل قلبي ظنوا الحب طمرة خطفهم من الليالي خطفهم من الليالي. أتاري أتاري الطمرة جمرة. ولما طلعت الطمرة جمرة قلبك عمل ايه؟ فاهمين؟ رجع يندم على المشوار على الوهم اللي جرفنا. دهدة بتضحك على ايه يا حاجبة؟ بتضحك من عذاب. طب اقعد استريح. هو في احلى من الحب في الدنيا دي يا عالم؟ ما تزعقش يا زعقت القاضي. انا قلت حاجه يا حاجبه؟ انا بقول يحيى الحب. حصل ايه يعني؟ عيني فيها كلام. اه لو قريته وفي قلبي شوق وغرام. ياما داريته يا كبدي يا اختي. هو الحب جميل للدرجة دي؟ أفهم من كده إنك معايا في إن أجمل شيء في الحياة هو الحب. لكن فين الأحباب؟ أهم على قفا من يشيل. بس القاضي والحاجبة متحرمين الاتنين. برافو عليكي. عارفة إيه السبب في تحريم حب القاضي والحاجبة؟ عايشين ما بين قفاسين. تمام. يعني اللي تفكر تنظر لقاضي الفن نظرة عاطفية يبقى مصيرها السجن. السجن كان محلى. يا خبر ما يهمكيش السجن كمان؟ يعني عايزة تنحبسي؟ بدل السنة سنتين. الحق يا قاضي الفن. في اي حاجة بتكلمي؟ واحد ماسك خنجر وعايز يرتكب جريمة في قاعة الجلسة. يا خبر اسود. انت يا اخ انت اللي ماسك الخنجر هتعمل ايه؟ افتح قلبي. يا لهوي. هتفتح قلبك على قارعة الجلسة وليه كده؟ واشرح حبي. تشرح حبك ازاي؟ ومين يقدر يقابلك وانت بالطريقة دي؟ لو تقابلني راح يكرر. مش ممكن يا استاذ مش ممكن. انت عايز تدخل الجلسة ماسك خنجر والمحكمة تقبل منك اي كلام؟ وحياتك غصب عني. غصب عنك ازاي يا اخويا؟ حد ضربك على ايدك ولا حد دسلك على خنجر؟ ده ذنب كبير. ده لكان ذنبي ولا ذنب. معلش يا سعادة القاضي. اهو عرف غلطته ورمى الخنجر في الشارع. خلاص رميت الخنجر خلاص. هو عشانك قلبي خصمني وبيترجاك ترحمني. ايوه بس الخنجر ده جناية. انسان اعملي له محضر حمل عامل سلاح بدون ترخيص يا حجبة. أيوة عملت له محضر يا سعادة القاضي. ها وقلت إيه في المحضر يا حجبة؟ سمعيني. قلت بينما كانت الحالة هادئة، أيوة، والجلسة على ما يرام، يرام، دخل أحد الفنانين قاعة الجلسة، أيوة، وبيده آلة حادة، حادة، وبسؤاله عن سبب حمل هذه الآلة قال، أيوة، هفتح قلبي. برافو برافو. وبما أن الآلة كانت خنجر فتحال القضية إلى حي السكاكين للاختصاص. معقول أوي. ها خدت اسم الجاني؟ بسؤال الجاني عن اسمه امتنع. طب وما تسألي المحلفين يمكن فيهم حد يعرفه. حد يعرف اسمه ايه الحلو ده؟ الحلو ده هو حبيبي، الحلو ده هو نصيبي. يبقى مين الحلو ده؟ اللي احبه قد روحي وعمري واكتر. بس كده ولا له اسم تاني؟ اللي اصف في هواه احلى وافكر. دي كلها اسماء شهرة، انا عايز اعرف اسمه الحقيقي ايه. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده، الحلو ده. يعني مش هعرف اسمك يا استاذ؟ لو تسمعني لاخر مرة. ايه ده يا استاذ، انا شايفة روحك المعنوية ارتفعت كده من ساعة ما دخلت حبيبتك المحكمة، ايه السبب؟ بتشوفها الروح عمرها بيطول. وايه اللي يثبت انها بتخلي الروح عمرها بيطول؟ لها صوت بيقول. بيقول ايه صوتها؟ ابين دينا بين وخط بالوضع، ابين دينا بين وخط بالوضع، وخلي صعب هينا الحلوة والجدع دينا بين. وانت راضي عن الشغلة دي؟ انا مش مسؤول. امال ايه اللي رمك على الحب ده؟ قلب الوالد. ماله قلبك راخ؟ محتاج لحنان يا اخويا. على قلبك ده اللي انت محتار تفتحه بخنجر ولا تقفله بايه؟ شيء مش معقول. محكمة. حكمت المحكمة على الطرفين بالحب لمدة 10 سنين، وعلى القاضي والحجبة الضحك لمدة 2 دقيقة. عن اذنك انا هضحك اخر الجلسة. انا بقى مبسوط وهضحك فورا. خليك فرحان واضحك على طول. واضحك على طول ازاي بقى؟ لجني احكى جنان. الله يسامحك، مع السلامة. ها في عندك قضايا تانية يا حجبة؟ في قضية مستعجلة هي سعادة القاضي. مفيش مانع، خدي منها رسم مضاعف واستلميها منها مقدم. ده باين يا كبدي قلبها تعبان من الحب قوي. ها ماله قلبك يا شابة؟ عمالي دق ده، عمالي دق ده. ياه ده تبقى حالتي خطيرة جدا ومحتاجة لجلسة سريعة، واللي عليك دلوقتي انك تسلم الرسوم للحجبة فورا. مقدرش اسلمه. ليه بقى يا الدلعادي؟ انا هاخد رسم القضية احطه في جيبي ولا ايه؟ لا لا لا ما تقصدش يا حجبة، ما تقصدش. امال ايه اللي مقدرش اسلمه؟ احنا بنخطف. انت طب استني استني، انت مش عايزة تدفع الرسوم للحجبة ليه يا ست؟ للناس يتكلموا. طب ممكن تدفعي لي انا الرسوم؟ يبقى يا جلسة ما دخلك شر. ها ايه بقى موضوع دعواكي؟ حبيبي ونور عيوني. ماله حبيبك ونور عيونك كمان؟ غلبني كتير معاك، حير دمعي فوا. ازاي الكلام ده واحنا برضو يخلصنا يبهدل قلبك بالشكل ده؟ ها مش قلبك حضر معاك هنا؟ ده انا قلبي عيني تا، ده انا قلبي عيني تا. وحبيبك ما حاولش يبدلك الغرام ويستزوق. ولا لان ولا قلب ورا، ولا لان ولا قلب ورا. لا لا ماليش حق. ها قبضي لي على الحبيب ده يا حجبة. اهو منتظر الحب. حكمت المحكمة على الحبيب بالمصاريف والمشاريب. يعني لازم تراعي الحبيبة من كل قلبك. سامع ولا لك اعتراض؟ من اللي عندي حبة واللي عندي حبة. واعرف يا قاضي طبع الأحبة. خدي بقيتي الأتعاب من المتهم. من اللي عندي حبة واللي عندي حبة قبضت الحبة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. حلاوتها يا حلاوتها. التأليف حسيب غباشي. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. المونتاج عبد العال هلال. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. حلاوتها يا حلاوتها. الإخراج أحمد حجازي. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. التلفزيون تقدمي برنامج ركن الاطفال، ممكن نسمع منك هتقدمي ازاي؟ اتفضلي. اطفالي الصغار مساء الخير. زمان كان في طفله ماشيه في السكه، شافت راجل عجوز قاعد على دكه، عطفت عليه بقرش من مصروفها، فضل يدعي لها ويشكر معرفها، قالت له ما تقولش كده يا جده، دي حاجة بسيطة قوي يا جده، فلازم يا أطفال كلكم تعملوا زي الطفلة دي، ولو حد منكم زعل جده ولا كسر بخاطر جده هزعل منه خالص. الله يخسى عليكم. هيكون كام وسط الصحراء؟ مشينا بسرعه ووصلنا طريق الاغراب، بصيت شفت سوار جوه حصد كروان، بصيت شفت سوار جوه حصد كروان، وعلى المسرح ابص واشوف مطربه صوتها بيشجي الوف، مش معقول واقفه تقول. دلوقتي هقلد لكم لأول مرة المطربة شريفة فاضل. اسأل قبل انا مين، ما تروحش تبيع المية في حارة الدقيق. سمعكم انتو عمري بالنوبي. رجعونا عنيك رجعونا عنيك رجعونا عنيك رجعونا عنيك يا من اللي راحت يا من اللي راحت. انت عمري انت عمري انت عمري انت عمري انت عمري انت عمري يا حبيبي تعالوا يا حبيبي ما تجيش يا حبيبي تعالوا يا حبيبي ما تجيش. هات عينيك هات عينيك هات ايديك هات ايديك هات اللي عليك. محدش هيدينا حاجه. طب نقل من الاذاعه من الجزء ده الى القسم الاوروبي، فلقى جزء من اغنيه اهواك مسجل في القسم الاوروبي. هنسمعكم اهواك من القسم الاوروبي بطريقه ترافولتا بتاع بولاق الدكرور. اهواك وات من لانسا وانسا روحي بيا وان ضاعت بفداك لو تنسى وانسا واتريني بنسى قفا واشتال عزابي ما ولا دموعي فكرك. اول فنان دخل يحلى عنده الفنان الشعبي محمد طه. محمد طه دخلوا معاه العصابة الذهبية، الفرقة الذهبية، فرقة 21 دي، خوف الحلاق. فالحلاق لما مسكوا بقى محمد طه وقف ملبوخ على الكرسي يقول للحلاق اوي اوي اوي يا غالي اوي اوي اوي يا شاري اوي ما صبري دخلت توصيهم بقى تقول لهم ايه. حافظوا على الشنب يا زباين حافظوا على الشنب لحسن ينحلق يا زباين على اهون سبب. حافظوا على الشنب يا زباين حافظوا على الشنب لحسن ينحلق يا زباين على اهون سبب. محمد عبده مطرب محمد عبده دخل يعمل شعره فلقى الكوافير مبهدل الناس جوه وعور لهم وشهم. وقف محمد عبده بره الدكان يقول للحلاق ايه حلاقين كنتم ولا ولا جزارين كل زباينكم خرجوا ليه ليه متعورين. حلاقين كنتم ولا ولا جزارين كل زباينكم خرجوا ليه ليه متعورين. سمعوا بيقولوا سيد خليفة مطرب السوداني الأول. سيد خليفة ده نزيه جدا دخل يعمل شعره فالراجل غسله له من نوع شامبوح شوية وكلفته وقال له ده شامبو مستورد جاي من بريطانيا. وقف سيد خليفة قال له ايه الشامبو السوداني شامبو سمي البريطاني شامبو شامبو السوداني شامبو سمي البريطاني شامبو شامبو يا باروكة محلاكي الشامبو خلاكي يا باروكة محلاكي الشامبو خلاكي باروكة ملاكي شامبو شامبو السوداني احسن من البريطاني شامبو شامبو السوداني شامبو احسن من البريطاني شامبو. وفرنا لك من كل سنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. البحرين العظيمين اللذين تمتد سواحلهما 2000 كيلومتر، والبحيرات التسع التي تنتثر على صدر الدلتا كما يضيء العقد على صدر الحسناء، كل هذه الموارد المائية لعبت دورها في اقتصاد مصر القومي، وجعلت لاحتراف صيد السمك مكانا بين الحرف في مصر منذ أقدم العصور. وفي هذا البرنامج استعراض منغوم لحياة 250,000 من المصريين يعيشون على حقول السمك في هذه المياه، فلنعش مع هؤلاء الرجال يوما كاملا بين السماء والماء. يا فالق الصبح يا فتاح يا عالم، يا هادي الطير في جنح الليل يا عالم، يا رازق الكل يا رحمن توكلي عليك، عالم بحالي وعلمك لمحواها. الله

جاية في البحر طالع والبحر هي وموجة رايحة وموجة جاية. أصلي عظيم صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، لحنها عبد الحميد توفيق زكي، الغناء لسيد إسماعيل وصراع عبد الحميد. الصيادين برنامج غنائي من إخراج حسين البشري. لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ 3 صباحا، فاخترنا لك على الشرق الأوسط.